الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الترجيح إذا أمعنا النظر في القولين وأدلة كل من الفريقين وجدنا القول بإسقاط الإخوة بالجد، هو الراجح الموافق لظاهر الكتاب والسنة والموافق لمواقع الإجماع في غير هذه المسألة والموافق للمعاني الصحيحة، وهو قول منضبط لا تناقض فيه ولا غموض ولا إشكال. وبيان ذلك من وجهين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الترجيح، أي الترجيح بين المذهبين السابقين في توريث الإخوة مع الجد. وتقدم لنا أن الصحابة رضي الله عنهم لهم قولان في المسألة، قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجمع من الصحابة رضي الله عنهم في إسقاط الإخوة سواء كانوا لأبوين أو لأب بالجد، فلا يرثون مع الجد ويجعلون الجد أبا فلا يرث معه الإخوة. وهذا هو القول الذي سيرجحه المؤلف، وهو الموافق لظاهر الكتاب والسنة، وهو الموافق للقياس ومواطن الإجماع. القول الثاني قال به جمع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في أن الإخوة لأبوين أو لأب يرثون مع الجد، مع الإجماع على إسقاط الإخوة لأم بالجد، وإجماعهم على إسقاط الإخوة لأم بالجد حجة لأهل القول الأول على أهل القول الثاني، حيث أسقطوا الإخوة لأم بالجد ولم يسقطوا الإخوة لأبوين أو لأب به. وآية الكلالة توضح ميراث الإخوة سواء كانوا لأم كما في الآية الثانية من آيات المواريث، أو كان في الآية الأخيرة من سورة النساء في توريث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، وأن في كلا الآيتين ذكر الكلالة، لا يرث الإخوة إلا في الكلالة. والكلالة على القول الصحيح هو من لا ولد له ولا والد، والجد والد، فلذا أسقط الإخوة بالجد أبو بكر الصديق وجمع من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يقول: الترجيح أي بين القولين، وأن قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه أرجح وأقرب إلى الصحيح، والله أعلم. يقول: إذا أمعنا النظر، نظرنا في أدلة كل فريق وما يترتب على ذلك، وجدنا قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه واضح وجلي ومنضبط، ولا ينتقل الجد من تعصيب إلى فرض أو من فرض إلى تعصيب، وإنما هو حائز لما بقي من الفروض إن لم يكن له فرع للميت فرع وارث. فإن كان للميت فرع وارث ورث كما يرث الأب السدس. إذا أمعنا النظر، اقرأ. إذا أمعنا النظر في القولين وأدلة كل من الفريقين وجدنا القول بإسقاط الإخوة بالجد، هو الراجح القول الذي هو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومعه جمع من الصحابة. نعم. هو الراجح الموافق لظاهر الكتاب والسنة. ظاهر الكتاب في آيتي الكلالة، ف فآية الكلالة في الإخوة لأم بالإجماع أن الجد يسقطهم. آية الكلالة في آخر السورة هذه محل الخلاف بين العلماء رحمهم الله، فيقول لما فرقتم وقلتم آية الكلالة في الأولى تسقط الأخوة لأم بالإجماع، وآية الكلالة الأخيرة لا تسقط الأخوة الأشقاء والإخوة لأب. والموافق لمواقع الإجماع فيها مواقع إجماع الصحابة رضي الله عنهم فيها غير هذه المسألة، والموافق لمواقع الإجماع في غير هذه المسألة، والموافق للمعاني الصحيحة بأن الجد أب، وسماه الله جل وعلا في القرآن أبا. نعم. وهو قول منضبط لا تناقض فيه، لا يكون مرة الجد يأخذ السدس، مرة يأخذ الثلث، ومرة يشارك الإخوة، ومرة لا يشاركهم، ثم إذا كان معه إخوة لأب وأخوة أشقة أحضر الأخوة الأشقة إخوتهم لأب وعدوهم على جدهم كأنه مخالطة المسألة، فإذا ذهب الجد وأخذ ما وأخذ نصيبه عاد الإخوة الأشقة على الإخوة لأب وأخذوا ما بأيديهم، هذا ما ليس فيه له مماثل في الفرائض. وهو قول منضبط لا تناقض فيه ولا غموض ولا إشكال، وبيان ذلك من وجهين. الوجه الأول بيان قوة وصحة القول الأول من وجهين. نعم. الوجه الأول قوة أدلته أي أن أدلته مأخوذة من الكتاب والسنة. نعم. قوة أدلته وكثرة من أخذ به من الصحابة، فجمع كبير من الصحابة أخذوا بقول أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع، فجمهور الصحابة موافقون للصديق في أن الجد كالأب يحجب الإخوة، وهو مروي بضعة عشر من الصحابة، يعني عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم كلهم يرون أن الجد يسقط الإخوة للأشقاء أو لأب. قال البخاري في صحيحه: ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. يعني رأى أبو بكر هذا الرأي رضي الله عنه ما عارضه أحد، كما نقل البخاري رحمه الله في صحيحه أنه ما أحد عارض أبا بكر رضي الله عنه في هذا القول، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم ممن لا تأخذهم في الله لومة لائم، ما يجاملون أبا بكر ولا يجاملون عمر ولا يجاملون غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كل يفصح برأيه. فيقول البخاري إنه في حياة أبي بكر وحين حكمه بهذا الحكم ورأيه هذا الرأي ما عرضه أحد من الصحابة رضي الله عن الجميع. والقرآن يدل لقول الصديق ومن معه من الصحابة. القرآن آية الكلالة دلالة على قول الصديق رضي الله عنه، لأنهم أخذوا بها في الإخوة لأم وهذا بالإجماع، ثم في الإخوة الأشقة ولأب أخذ بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال الكلالة هي كذا في الآيتين، لكنهم رضي الله عنهم الآخرون قالوا لا، الكلالة الأخيرة غير الكلالة الأولى. ووجه ذلك قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية من الأدلة التي يستدل بها أصحاب القول الأول أنهم ما ورثوا الإخوة، هذه الآية ما ورثت الإخوة إلا إذا كان المتوفى كلالة. من هو الكلالة؟ من لا ولد له ولا والد، والجد والد. فالكلالة لا يرثون، اللي هم الأخوة لا يرثون إلا الإخوة لا يرثون إلا في حالة الكلالة. ما هي الكلالة؟ ألا ولد ولا والد، وهنا الوالد موجود. والمراد بالإخوة هنا الإخوة لغير أم، يعني الإخوة الأشقة والإخوة لأب، لأن الإخوة لأم مذكورون في الآية الأولى. لأن الإخوة لأم ذكر الله سبحانه ميراثهم في الآية الأخرى، وهي قوله: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هؤلاء هم الإخوة لأم. وإن كان رجل يورث كلالة، فالإخوة لأم لا يرثون إلا في حال الكلالة، يعني لا ولد ولا والد. ووافق على هذه الجميع، ثم اختلفوا في الأشقة والأب. وفي قراءة ابن مسعود: أخ أو أخت من أم. قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فيها كلمات تفسيرية: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أم، كذا. فلم يجعل سبحانه للإخوة مطلقا ميراثا إلا في الكلالة، ما جعل لهم ميراث إلا في الكلالة. ما هي الكلالة؟ من لا ولد له ولا والد. وإذا رجعنا إلى تفسير الكلالة وجدنا الصحيح فيه قول الصديق أنها من لا ولد له ولا والد، والجد والد، ولهذا لا يرث معه الإخوة لأم. ولهذا هذا بالإجماع، لا يرث معه الإخوة لأم بالإجماع، لأن الإخوة لأم لا يرثون إلا في حال الكلالة، والكلالة هي من لا ولد له ولا والد، والجد والد، فمنع الإخوة من الأم من الميراث مع وجود الجد بالإجماع. ولهذا لا يرث معه الإخوة لأم لعدم تحقق الكلالة مع وجوده، فكيف يتحقق وجود الكلالة مع وجود الجد بالنسبة للإخوة لغير أم؟ ولا يتحقق بالنسبة للإخوة لأم. وهل هذا إذا تفريق بين ما جمع الله، وهل هذا إلا تفريق بين ما جمع الله، يعني أنهم كونهم يجعلون الكلالة في الإخوة لأم من لا ولد له ولا والد، ولا يجعلون الكلالة في الإخوة الأشقة والإخوة لأب من لا ولد له ولا والد، بل الصحيح أن الكلالة هي من لا ولد له ولا والد. وفي الإخوة الأشقة والإخوة لأب لا يرثون مع وجود الجد لعدم الكلالة. الوجه الثاني مما يرجح مذهب المسقطين للإخوة مع الجد، وهو مذهب الصديق رضي الله عنه. مما يرجح مذهب المسقطين للإخوة مع الجد، مما يرجح مذهب المسقطين للإخوة مع الجد سلامته من التناقض عند التطبيق، بخلاف قول المورثين لهم معه، فإنه متناقض عند التطبيق تناقضا عظيما، وذلك من وجوه كثيرة منها. من وجوه كثيرة التناقض أنهم يعطون الجد يجعلونه يقاسم الإخوة، ثم أحيانا ما يبقى إلا قدر السدس يقول يأخذونه ويسقط الإخوة، وأحيانا يخيرون الجد، وأحيانا كذا، فيه خلافات كثيرة. أولا أنهم جعلوا الجد والإخوة عصبة، أنهم جعلوا الجد والإخوة عصبة، ثم فرقوا بينهم في التوريث، فتارة يجعلونه عاصبا إلى حد يقاسمهم كواحد منهم، وتارة يفرضون له وليس في الشريعة عاصب يقاسم عصبة مثله إلى حد وينتقل إلى الفرض بعد ذلك الحد. يعني هذا شيء من التناقض ومن الفرض ثم الرجوع عنه، ليس له وجه في الشريعة، والله أعلم. بل المعروف في الشريعة أن العصبة إذا كانوا متساوين في القوة اشتركوا في القليل والكثير على حد سواء، وإن اختلفوا في القوة قدم الأقوى وسقط من دونه، يعني قدم الأقوى إذا كانوا أشقاء، ولأب مثلا قدم أصحاب القوة وهم الأشقاء على الأب. ثم هذا فرض الذي يفرضونه للجد في بعض أحواله، وما الدليل عليه في تلك الحالة؟ لما نقلوه من التعصيب إلى الفرض ما دام أصله معصب، لما نقلوه؟ نقلوه قالوا لئلا يسقط، لأنه ما بقي شيء للمعصبين. ثانيا، تناقضوا في إرث الإخوة من الأب والإخوة الأشقاء إذا كانوا مع الجد، فورثوا الإخوة من الأب مع فورثوا الإخوة من الأب مع الأشقاء وحسبوهم على الجد، ثم حرموهم منعوهم، يعني يعدون الإخوة لأب على الجد بالمقاسمة، ثم إذا عدوهم وأخذ الإخوة لأب نصيبهم رجع الإخوة الأشقاء وأخذوا ما بيد الإخوة لأب، هذا لا مثيل له في الفرائض. نعم. وهذا لا أصل له يرجع إليه، ومحال شرعا. معادة يعني أنهم يعدونه، ومحال شرعا معادة من لا ميراث له. نعم. ثالثا، اضطربوا في موضوع الإخوة الأخت لغير أم مع الجد، فتارة اضطراب الإخوة، اضطراب ميراث الأخت الشقيقة والأخت لأب مع الجد، قالوا يفرض لها النصف ثم يرجع الجد إليها ويتقاسم هو وإياها ما أخذت، يعني أنها يفرض لها النصف والجد يفرض له السدس، ثم يخلطون بين النصف والسدس ويقسمونه على بين الجد والأخت على ثلاثة، فيأخذ الجد سهمين وتأخذ الأخت سهما واحدة، وهذا لا مثيل له في الفرائض. نعم. فتارة يجعلونها عصبة به، وتارة يجعلونها صاحبة فرض، ثم لا تلبث أن تصير عصبة به. يضاف ما ورثته بالفرض إلى ما مع الجد، ثم يقتسمانه للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان إعطاؤها النصف ثابتا بالكتاب أو السنة فلا وجه للعود إلى المقاسمة، وإن لم يكن ثابتا بذلك فلا وجه للفرض النصف لها. ثم إنهم أعلوا المسألة، والفروض الثابتة أقل من أصلها، ونقصوا نصيب الزوج والأم من غير مبرر شرعي. رابعا، يجعلون الجد معصبا للأخوات وهو ليس من جنسهم لاختلاف الجهة كما تقدم، وهذا خلاف ما عهد في الشريعة من أن الرجال إنما يعصبون النساء إذا كانوا من جنس واحد كالبنات من البنين، والأخوات لغير أم مع الإخوة. هذا وبقي الإجابة عن أدلتهم، فنقول هذه الأمور المرجحة التي رجحها وأتى بها المؤلف رحمه الله مرجحا لقول الصديق ومن معه من الصحابة الذين هم 14، يعني فوق 13 إلى 19، يعني هم فوق 13 ودون 20، كلهم يختارون إسقاط الجد للإخوة. اقسم حلك هالك عن جد وأختين لأم، المال للجد وحده، وهذا بالإجماع أن الجد يسقط الأخوات لأم. هلك هالك عن جد وأخت شقيقة وأخت لأب على مذهب الصديق رضي الله عنه، المال للجد، وعلى قول الآخرين أنهم يجعلون للجد للأخت النصف، منهم من يقول يتقاسم بها الجد والأخت الشقيقة، والأخت الشقيقة تعد الأخت لأب معها ثم تأخذ نصيبها إذا نقص عن النصف، وهذا وجه من وجوه التناقض فيها. هالك هالك عن جد وأخوين شقيقين وأخوين لأب، على مذهب زيد رضي الله عنه، أخوين شقيقين وأخوين لأب. المسألة من ثلاثة: للجد الثلث لأنه خير له من المقاسمة، ثم الأخوان الشقيقان يأخذان ما بقي، والأخوان لأب ليس لهم شيء. وإذا كان الأخ الشقيق واحد فما الحكم؟ أخ شقيق واحد وأخوان لأب وجد. المسألة من ثلاثة على مذهب زيد رضي الله عنه، فيعطون الجد الثلث، يعطون الجد الثلث، ثم يرجع الأخ الشقيق ويأخذ ما بيد الأخ لأب إن كان وصله شيء. هلك هالك عن بنت وجد، بنت وجد. المسألة من ستة: للجد السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة، والباقي اثنان يأخذهما الجد تعصيبا. فالجد يأخذ بالفرض مع ذكور الولد، ويأخذ بالتعصيب مع إناث الولد، مع يأخذ بالفرض والتعصيب مع إناث الولد، ويأخذ بالتعصيب وحده مع عدم الولد. هلك هالك عن جد وثلاثة أعمام إخوان الجد. المسألة من واحد: للجد وحده دون الأعمام. هلك هالك عن جد وجده، جد وجده. المسألة من ستة: الجد السدس واحد والباقي للجد فرضا أو تعصيبا، تعصيبا لا فرضا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.